الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الاستعاذة كما قال ابن كثير رحمه الله في التفسير مختصره، الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى من شر كل ذي شر، والعياذ لدفع الشر، ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أستجير بالله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. الشيطان في لغة العرب من شطنة، إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير. ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانة. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.